الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فهذه هي الحلقة 19 من حلقات مقرر النحو والصرف لقسم الدعوة والاحتساب للمستوى الثالث منه لطلاب الانتساب المطور وطالباته. وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سوف نتحدث عن حكم الأفعال عند إسنادها إلى الضمائر ونحوها. كنا في الحلقة الماضية قد تحدثنا في باب صرفي، وهو التوكيد الفعل بالنون، أو بعبارة أدق تقسيم الفعل إلى مؤكد وغير مؤكد. وقد تحدثنا عن أنواع الفعل الثلاثة: الماضي والمضارع والأمر، وأحكامها من هذه الناحية، أي من ناحية التوكيد بالنون. وختمنا حديثنا بالخصائص التي تختص بها نون التوكيد الخفيفة فتفترق بها عن نون التوكيد الثقيلة. واليوم إن شاء الله تعالى سننتقل إلى درس جديد في الصرف، وهو الحكم الأفعال عند إسنادها إلى الضمائر ونحوها. الفعل إذا أسند إلى الضمير، إذا اتصلت به الضمائر أو أسند إلى الضمائر، فإن وكذلك نحو الضمائر من لواحق الفعل مثل تاء التأنيث الساكنة وغيرها، فإنه يكون له أحكام تتغير حاله، ولذلك استحق دراسته إذا اتصل بهذه الأمور، لأنه يطرأ عليه طوارئ وتتغير حالته ودنيته في مواضع كثيرة منه، ولهذا استحق أن يدرس وأن يوقف معه. وهنا أذكر بما قلت، إنه من الضروري أن يكون مستحضرا في الذهن من المصطلحات الصرفية مثل المعتل والصحيح وأقسام الصحيح وأقسام المعتل، ومعنى فاء الكلمة وعين الكلمة ولام الكلمة، لأنها ستتردد معنا. سنتناول في هذه الحلقة الحكم الأفعال عند إسنادها إلى الضمائر ونحوها من الجوانب الآتية: أولا، حكم الفعل الصحيح السالم. ثانيا حكم الفعل الصحيح المهموز. وثالثا، حكم الفعل الصحيح المضاعف. فأما الفعل الصحيح السالم فإنه إذا أسند إلى الضمائر ونحوها، ونقصد بإسناده إلى الضمائر مثل أن تتصل به تاء الفاعل أو ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة أو ما أشبه ذلك من الضمائر، فإنه لا يتغير بناؤه. إذا أسند الفعل الصحيح السالم إلى الضمائر ونحوها فإنه لا يتغير بناؤه. والصحيح السالم هو الفعل الصحيح، هو الفعل الذي سلمت جميع حروفه من العلة ومن الهمز ومن التضعيف، هذا يسمى صحيحا سالما. وهذا الصحيح السالم إذا أسند إلى الضمائر ونحوها لا تتغير بنيته، لا يتأثر. فنقول مثلا في الفعل كتب، نقول كتبت وكتبت وكتبت وكتبتما وكتبتم وكتبتن، وكذلك نقول كتبا وكتبوا، وكذلك نقول تكتبين وتكتبان وتكتبون وتكتبنا أيها النساء، ونقول اكتبا واكتبوا واكتبي واكتبنا، ويكتبان ويكتبون، وهكذا. لا تتغير بنيته، لا يقع فيه حذف أو تغيير، تبقى حروفه كما هي. يبقى إذن الفعل الصحيح السالم كتب فعل صحيح سالم، ومثله ذهب فإنه صحيح سالم، ومثله سمع صحيح سالم. هذه الأفعال وما أشبهها من الأفعال الصحيحة السالمة في جميع صيغها: الماضي والمضارع والأمر، إذا أسندت لأي ضمير أو لأي لواحق فإنها لا تتغير بنيتها بل تبقى سالمة. هذا هو النوع الأول، الصحيح السالم. النوع الثاني من الأفعال الصحيحة هو الصحيح المهموس، هو الصحيح المهموز. ونعني بالصحيح المهموز هو الفعل الذي جميع حروفه صحيحة لكن أحدها همزة، أحدها همزة. والفعل الصحيح المهموز حكمه أيضا كحكم السالم، لا تتغير بنيته عند إسناده إلى الضمائر ونحوها، فنقول مثلا في الفعل قرأ وهو صحيح مهموز والهمزة في موضع اللام منه يعني في الحرف الأخير منه، نقول في هذا الفعل مثلا قرأت وقرأت وقرأت وقرأتما وقرأتم وقرأتن، وكذلك نقول قرأنا وقرأ وقرأوا والنسوة قرأنا، وكذلك نقول اقرأ واقرأي واقرأوا واقرأنا، وهكذا ائت بما شئت من الإسنادات إلى الضمائر ونحوها، فستجد أن بنية هذا الفعل أيضا تسلم ولا تتغير، لا تتغير بنية هذا الفعل باستثناء خمسة أفعال من الأفعال الصحيحة المهموزة، فإن العرب قد تصرفت فيها عند إسنادها إلى الضمائر. هناك خمسة أفعال من الأفعال المهموزة، خمسة فقط تغيرت بنيتها وتصرفت فيها العرب عند إسنادها إلى الضمائر ونحوها. هذه الأفعال هي أخذ وأكل وأمر وسأل ورأى، هذه أفعال كما نرى مهموزة وهي تتغير بنيتها عند الإسناد إلى الضمائر ونحوها. فأما أخذ وأكل فإن العرب تحذف منهما الهمزة التي هي فاء الكلمة عند صياغة فعل الأمر منهما، فيقولون خذ وكل، وهذا واضح لدى الجميع حتى في اللغة أو اللهجة الدارجة هكذا ننطقه، فنقول خذ وكل بحذف الهمزة التي هي فاء الكلمة من هذا الفعل عندما نصوغ منه فعل الأمر، مع العلم أنها تبقى في الماضي وتبقى في المضارع، فنقول أخذ يأخذ وأكل يأكل، لكن في الأمر بالذات إذا صغنا فعل الأمر من هذين الفعلين الصحيحين المهمزين حذفنا فاء الكلمة التي هي الهمزة فنقول خذ وكل. قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، خذ من أموالهم صدقة، وقال تعالى فكلي واشربي وقري عينا، فكلي الفعل كل هنا حذفت منه الهمزة كما نرى، وكذلك قوله تعالى كلوا واشربوا هنيئا لم يقل اكلوا بالهمزة، حذفت الهمزة هنا كما نرى، وقال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا بحذف الهمزة. فالخلاصة أن هذين الفعلين تحذف منهما الهمزة عند صياغة فعل الأمر منهما. الفعلان الثانيان الثالث الرابع أعني هما أمر وسأل، هذان الفعلان كما نرى الحرف الأول من أمر همزة والحرف الثاني من سأل همزة، وهذان الفعلان تحذف منهما الهمزة عند صياغة الأمر منهما أيضا، ولكن ذلك لازم إذا وقع في ابتداء الكلام، إذا وقع هذان الفعلان في ابتداء الكلام فإننا نحذف منهما الهمزة، فنقول مر بالمعروف يا محمد وسل ما بدا لك يا بكر مثلا، مر بالمعروف يا محمد سل ما بدا لك يا بكر، حذفنا الهمزة من هذين الفعلين من الأمر لأننا ابتدأنا بهما الكلام، ومن ذلك قوله تعالى سلهم أيهم بذلك زعيم، سلهم أيهم بذلك زعيم، وقوله عز اسمه سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، سل بني إسرائيل، فهنا حذفت الهمزة من صيغة الأمر لأنه ابتدأ بهذا الفعل من أول الكلام. أما إذا لم يقع هذان الفعلان في أول الكلام، إذا لم يقع ابتداء وذلك بأن سبقهما عاطف أو حرف استثناء مثلا أو نحو ذلك، فإن الأكثر حينئذ بقاء الهمزة، الأكثر ألا تحذف، كما في قوله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، واسألهم واسألهم، بقيت الهمزة كما نرى هنا في صيغة الأمر لأنها لم تقع في ابتداء الكلام بل سبقت بحرف العطف واسألهم، ومثله قوله تعالى وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وأمر، فبقيت الهمزة في الفعل أمر هنا في صيغة الأمر منه لأنه لم يقع في ابتداء الكلام بل سبق بماذا؟ بالعاطف. هذا هو الأكثر فيهما إذا لم يقعا في ابتداء الكلام. الفعل الخامس هو رأى، والفعل رأى كما نرى فيه همزة، وقد تصرفت فيه العرب بحذف هذه الهمزة، ولكننا هذا الفعل في الحقيقة نرى أن الحرف الأخير منه معتل، والذي دعا للحديث عنه هنا أنه يقع فيه الحذف وفيه همزة فتحذف الهمزة منه، فجعل الحديث عنه مع هذه الأفعال الأربعة. فالفعل رأى إذن مع أنه معتل غير صحيح جعل هنا لأنه يتعرض لحذف همزته في بعض في صيغه، فناسب أن يؤتى به هنا كما تحدث في هذا المقام عن أمر وأكل وأخذ وسأل. نقول الفعل رأى إذا كان مجردا غير مزيد فإنه تحذف همزته في المضارع والأمر باستمرار. الفعل رأى إذا كان مجردا ثلاثيا يعني ليس في حرف زيادة فإن همزته تحذف في الأمر والمضارع منه باستمرار. فنقول يرى ولا نقول يرأى. لو نظرنا إلى الفعل نأى وهو مثل رأى تماما فإننا نقول في المضارع منه ينأى، ونقول في الأمر إن أبي نفسك عن السوء فتبقى الهمزة، ولكن في الفعل يرى لا نقول يرأى ولا نقول إرأى، وإنما نحذف الهمزة فنقول يرى ونحذف الهمزة ونقول راء يا محمد، راء هذا الأمر يا محمد بحذف الهمزة في صيغة الأمر، ونقول ريا ونقول ريا يا محمدان ويا هندان الكتاب، ريا ريا بحذف الهمزة، وكذلك نقول ري يا هند الكتاب بحذف الهمزة، ونقول رو يا محمدون أو يا طلاب الكتاب، ورينا يا طالبات الكتاب، وهكذا هكذا نقول في الأمر، وهكذا نقول في المضارع أيضا يرى ولا نقول يرأى، ونقول يريان ولا نقول يرأيان، وكذلك نقول يرون ويرين وترين وترون بحذف الهمزة في الأمر والمضارع مطلقا ما دام مجردا ثلاثيا. أما إن كان المزيدا ليس مجردا ثلاثيا، إذا كان مزيدا بالهمزة فإن الهمزة حينئذ تحذف في جميع أحواله سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا. لا يجب أن تلحظ أننا قلنا إذا كان مجردا ثلاثيا فإن الهمزة تحذف في حالة المضارع والأمر فقط، أما الباقي الماضي تبقى، نقول رأى نبقي الهمزة في المضارع نحذف فنقول يرى، وكذلك في الأمر. أما إذا كان مزيدا بهمزة التعدية في أوله فإن الهمزة التي هي عين الكلمة تبقى في أحوال الثلاثة في الماضي والمضارع والأمر، فنقول أراه يريه أره، أراه يريه أره، والأصل أرآه يرئيه أرئه. إذن حذفنا الهمزة في الماضي في المضارع وفي الأمر، ومن شواهد ذلك قول الله تعالى فأراه الآية الكبرى، فأراه ولم يقل أرآه هذا الماضي، وكذلك قال تعالى كذلك يريهم، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، ولم يقل كذلك يرئيهم، حذفت الهمزة هنا، وكذلك قال تعالى وأرنا مناسكنا ولم يقل وأرئنا، حذفت عين الكلمة التي هي همزة. ربنا أرنا اللذين هنا في صيغة الأمر في أرنا في الآيتين أيضا حذفت الهمزة من هذا الفعل. فأما الصحيح المضاعف، ونعني بالمضاعف المشدد مثل شد ورد وعد ومد واشتد واسترد، إذن مضاعف الثلاثي ومزيده هو ما سنتحدث عنه. الصحيح الفعل الصحيح المضاعف الثلاثي وكذلك مزيده له ثلاث حالات إذا أسند إلى الضمائر ونحوها. الحالة الثالثة وجوب فك إدغامه، وجوب فك الشدة يعني، وضابط ذلك إذا أن يتصل به ماذا؟ ضمير رفع متحرك، إذا اتصل به ضمير رفع متحرك فإنه يجب فك إدغامه وإزالة التشديد، يفك الحرفان من بعضهما، وسواء كان ماضيا أو مضارعا. ومثال ذلك قولنا في شد شددت شددت وشددنا، وكذلك النسوة شددنا. ومثله المضارع نقول يشددن ويرددن ويحللن ويعققن وما أشبه ذلك. إذن الفعل المضاعف الثلاثي ومزيده إذا كان مسندا إلى ضمير رفع متحرك فإن إدغامه يجب فكه، إدغامه يجب أن ينفك. مثل قولنا في شد شددت وشددنا والنسوة شددنا، وهكذا رددت ورددنا ورددنا وعددت وعددنا والنسوة عددنا وما أشبه ذلك. كذلك إذا كان مزيدا كما في قولنا اشتددت أو استعددت واستعددنا والنسوة استعددنا، استعددت واستعددنا والنسوة استعددنا. وضمائر الرفع المتحركة هي تاء الفاعل سواء كانت لمتكلم أو لمخاطب أو لمخاطبة، كما في قولنا شددت وشددت وشددت، هذه تسمى تاء الفاعل. والحرف الثاني أو أصلا الضمير الثاني من ضمائر الرفع المتحركة هو ناء الفاعلين، كما في قولنا شددنا شددنا. والثالث من ضمائر الرفع المتحركة هو نون الإناث، نون النسوة، كما في قولنا النسوة شددنا وعددنا ورددنا واستعددنا وما أشبه ذلك. سواء كان ماضيا أو مضارع أو مضارعا فإننا نفك إدغامه إذا أسند إلى ضمير رفع متحرك، إلى ضمير رفع متحرك. الحالة الثانية هي وجوب إبقاء إدغامه، لا يفك الإدغام، وذلك إذا اتصل به ضمير رفع ساكن. وضمائر الرفع الساكنة هي ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة. إذا اتصل به أحد هذه الضمائر، ضمائر الرفع الساكنة، فإن إدغامه يبقى ولا يفك. مثل قولنا على سبيل المثال تعدين، هذا مسند إلى ياء المخاطبة وبقي إدغامه، وكذلك تستعدين مسند إلى ياء المخاطبة، واستعدي مسند إلى ياء المخاطبة وقد بقي إدغامه، كل ذلك بالإدغام. ومثل قولنا استعدوا مسند إلى واو الجماعة وهي من ضمائر الرفع الساكنة، وكذلك شدوا شدوا مسند إلى واو الجماعة، وردوا وسدوا وعدوا ومدوا، وكذلك مدا مسند إلى ألف الاثنين، مسند إلى ألف الاثنين، يمدان مسند أيضا إلى ألف الاثنين، لم يمد لم يمد لم يمد مسند إلى ألف الاثنين، لم يمد مسند إلى واو الجماعة، لم تمدي مسند إلى واو المخاطبة. إذن الفعل المضاعف، الفعل الصحيح المضاعف إذا كان مسندا إلى ضمير رفع ساكن يعني إلى ألف الاثنين أو واو المخاطبة أو واو الجماعة فيجب بقاء فك إدغامه، يجب عفوا بقاء إدغامه لا يفك إدغامه، أو بعبارة أخرى يجب إدغامه سواء كان ذلك الفعل ماضيا أو مضارعا أو أمرا، يبقى إدغامه إذا أسند إلى ضمير رفع ساكن. الحالة الثالثة هي جواز الفك والإدغام. متى يجوز الأمران الفك والإدغام؟ هذا يكون في الفعلين المضارع المجزوم بالسكون بالذات والأمر. إذا كان الفعل المضاعف في صيغة المضارع المجزوم بالسكون أو في صيغة الأمر فإنه حينئذ يجوز فيه الفك والإدغام، يجوز فيه ماذا؟ الفك والإدغام. ونحن نعلم أنه إذا كان الفعل المضاعف الفعل المضارع مسندا إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فلا يمكن أن يكون مجزوما بالسكون، حينئذ يكون علامة جزمه هي حذف النون كما نعلم في الأفعال الخمسة. إذا يشترط هنا لكي يجوز الفك والإدغام أن يكون المضارع مجزوما بالسكون، لا أن يكون مجزوما بحذف حرف العلة أو بحذف النون. إذن يجوز في الفعل المضاعف الفك والإدغام إذا كان مضارعا مجزوما بالسكون أو كان في صيغة الأمر، كما في قولنا في المضارع المجزوم بالسكون لم يمر بنا ولم يمر بنا، ونقول في الأمر مر بنا وأمرر بنا، يجوز الفك والإدغام، يجوز أن نقول مر بنا فندغم وأن نقول أمرر بنا فنفك، وهكذا المضارع المجزوم بالسكون نقول لم يمر بنا فندغم ونقول لم يمر بنا فنفك، فالأمران هنا جائزان ما دام المضارع مجزوما بالسكون. وفي التنزيل في قوله تعالى من يرتد، وقال تعالى في آية أخرى من يرتدد، فالمضارع هنا مجزوم بالسكون، الفعل يرتد مضاعف وقد جزم بالسكون، فجاز فيه الفك والإدغام، فقد وقع الفك والإدغام في كتاب الله تعالى، في آية قال تعالى من يرتد، وفي الآية الأخرى قال من يرتدد بالفك بفك الإدغام. ونقول نحن مثلا لا تشد ولا تشدد، لا تبل ولا تبلل، لا تعق والديك ولا تعقق والديك، لا تعب ولا تعبب، لا على سبيل المثال لا تستفز ولا تستفزز، لا تستفز ولا تستفزز، فكل هذه الأفعال سواء كان ثلاثيا مجردا أو ثلاثيا مزيدا ما دام مضاعفا، المضاعف الثلاثي المجرد والمضاعف المزيد الثلاثي المزيد فهو حكمه واحد، وهو أنه يجوز فيه الفك والإدغام إذا كان في صيغة الأمر أو كان ماذا مسندا، إذا كان عفوا في صيغة الأمر أو كان مضارعا مجزوما بالسكون تحديدا. ومن أمثلة الأمر قولنا شد واشدد وبل وابلل واستفز واستفزز، قال الله تعالى واستفزز من استطعت منهم، وتقول عب واعبد وحل واحلل وما أشبه ذلك من الأمثلة. المهم أن يكون ذلك الفعل المضاعف مجزوما بالسكون لا بحذف النون ولا بحذف الآخر، أو يكون فعل أمر فحينئذ يجوز فيه الأمران، يجوز فيه ماذا؟ يجوز فيه الإدغام والفك، يجوز الأمران. إذن للفعل المضاعف الثلاثي ومزيد الثلاث حالات وجوب الإدغام، وجوب فك الإدغام، جواز الأمرين الفك والإدغام، فهذه حالات المضاعف. وبهذا نكون قد تحدثنا عن الفعل الصحيح سواء كان صحيحا سالما أو صحيحا مهموزا أو صحيحا مضاعفا، ونتحدث إن شاء الله عن المعتل في الحلقة القادمة، والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.